المسلم المتميز هدفه الله والدار الآخرة، يعني يريد مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات للحصول على مرضات الله، هذا سيجعله يتميز. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اسألوا الله الفردوس الأعلى، إذن يدفع المسلم إلى الطموح، يريد المنزلة العالية في الجنة، لكنه يعرف المنزلة العالية في الجنة يحتاج إلى عمل، ولذلك فهو يريد أن يعمل ويعمل حتى ينال تلك الرتبة العالية، لأنه يريد 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومع كل 70,000. المسلم المتميز يبحث وين فرص الأجر، يعني من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، اللي صلى عليها له قيراط، اللي تبعها حتى تدفن له قيراط، يصير له قيراطان. فهو دائما وين في مجال مرض فلان، والله عيادته في 70,000 ملك يصلون عليه، أنا أروح في أمشي أحصل خرافة الجنة، يعني ثمار الجنة في مشواري ذاهبا وراجعا. وعجلت إليك ربي لترضى، الهمة والطموح. لما قال عمر بن عبد العزيز إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، خلاص بنت خليفة وأخت خليفة، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، تاقت نفسي يعني فوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت نفسي إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله. هذه الهمة العالية اللي تجعل الواحد يريد أن يطوف الدنيا لأجل تبليغ الدين، ما يكون محدود بشيء معين، يريد أن يضرب بسهم في أبواب الأجر المختلفة.